كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. شرع المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة، وهذا الكتاب هو الكتاب الثالث بعد كتاب الطهارة والصلاة، يشتمل على بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة. وقد اعتنى أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء ببيان مسائل الزكاة وأحكامها، فأئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة يعتنون ببيان الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على فرضية الزكاة ووجوبها، ثم تبين أصنافها وأنواعها، وتبين شرائط وجوبها، وتبين ما ينبغي على الساعي عند أخذها والقيام بحقوقها، وتبين مصارفها وأوجه بذلها، وتبين الأحكام الأخر المترتبة على هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وكذلك يعتني أئمة الإسلام من الفقهاء ببيان حقيقة الزكاة في الشرع، وبيان حكمها ولزومها، وعلى من تجد من المكلفين الذين استجمعوا شرائط الوجوب. وكذلك يبين المسائل المتعلقة بأصناف الأموال الزكوية، فيحدد الأصناف التي فرض الله أن تزكى، والأموال التي أوجب الله عز وجل فيها حق الزكاة. ثم يعتنون رحمهم الله ببيان القدر الواجب على المسلم في ماله إذا كان المال قد وجبت فيه الزكاة، كما يعتني العلماء رحمهم الله ببيان مصارف الزكاة وأوجه بذلها، لأن الله سبحانه وتعالى تولى قسمتها من فوق 7 سماوات ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب تعظيما لشأنها وبيانا لدليل مكانتها. وكتاب الزكاة له مقدمة تتلخص في بيان حقيقة الزكاة، فهي في اللغة النماء، يقال زكى الشيء إذا نما، وتطلق في لغة العرب بمعنى الطهارة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي طهرها بطاعة الله تبارك وتعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. والزكاة في اصطلاح الشرع حق مخصوص في مال مخصوص على شخص مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، فهو حق مخصوص فرضه الله سبحانه وتعالى بنسبة معينة، فرض الله القليل وأعطى الكثير والجليل، فهذا الحق إذا نظرت إليه يسير في جنب ما أعطاه ووهبه سبحانه للعبد، فهو إما أن يكون العشر أو نصفه أو نصف نصفه على التفصيل في الأموال الزكوية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العشر في الخارج من الأرض إذا كان مسقيا بالسماء، ونصف العشر فيما سقيا بالنظر، وأوجب ربع العشر في زكاة النقدين، ولذلك جعل في كل 200 درهم 5 من الدراهم. فهذا الحق المخصوص مقدر بنسبة معينة في مال مخصوص، ويشمل ذلك النقدين وهما الذهب والفضة. فهذا هو النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك أيضا تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام، والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الإبل بنوعيها العراب والبختية، فالعراب ما له سنام، البختية ما له سنامان، والبقر بنوعيه من البقر المعروف والجواميس، والغنم بنوعيه من الضأن والمعز. فمن كل جعل الله زوجين اثنين، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الغنم اثنين. فالسائمة من بهيمة الأنعام، أي التي ترعى أكثر الحول، فرض الله فيها الصدقة الواجبة، كما في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة، أنه حفظ كتاب الصدقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه زكاة السائمة من بهيمة الأنعام من الإبل والغنم. وهذا النوع من الأموال أوجب الله عز وجل فيه قدرا محددا بعدد الإبل والبقر والغنم، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في موضعه. كذلك أيضا النوع الثالث مما فرض الله عز وجل فيه الزكاة من الأموال عروض التجارة، وهي أموال التجارة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به عباده فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فهذا النوع من عروض التجارة أوجب الله زكاته، ونص القرآن دال من حيث قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والتجارة كسب. ولذلك فسر السلف وأئمة السلف رحمهم الله هذه الآية بعروض التجارة، فكان ترجيحا لمذهب الجمهور خلافا للظاهرية الذين لا يوجبون في عروض التجارة الزكاة. وقال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه بالدين وتعليم التأويل، وكان مجاهد قد عرض كتاب الله على ابن عباس 3 مرات يستوقفه عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها وأحكامها. يقول هذا الإمام الجليل في تفسيرها: فسرها بعروض التجارة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي من تجاراتكم. ولا شك أن ظاهر الآية دال على هذا المعنى، لأن التجارة مما يكتسب. كذلك أيضا فرض الله عز وجل الزكاة في نوع رابع من الأموال، وهو الخارج من الأرض، ويشمل ذلك زكاة الزروع والثمار مما يكال، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في حديث نصاب الزكاة في الأنواع الزكوية، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة مختصة بالمكيلات، أما الأصل في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الزروع والنخيل، فقوله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعطي الحق الواجب في المال، أي الخارج من الأرض، فقال: وآتوا حقه يوم حصاده، فأخبر أنه يحصد وأنه من جنس الزروع والثمار. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخارج بكونه يكال، فقال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. كذلك قال العلماء: هذه هي الأصناف التي أوجب الله زكاتها، النقدان السائمة من بهيمة الأنعام وعروض التجارة والخارج من الأرض، فهي أربعة أنواع. وأما بالنسبة لما عداها من أموال القنية التي يقتنيها المسلم أو غير بهيمة الأنعام كالخيل، فإنه لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر. فهذا يدل على أن أموال القنية لا زكاة فيها، ولا يجب على الإنسان أن يزكي بيته الذي يسكن فيه، ولا يجب عليه أن يزكي مركوبه ودابته أو سيارته التي يركب عليها، إلا إذا كان قد استخدمها في تجارة فتاجر بها فعرضها للبيع، أو كان مستخدما لها في تجارة كالإجارة فأجرها، فإن كان قد عرضها للبيع أخذت حكم عروض التجارة. وأما إذا كان قد استخدمها وأدخلت عليه الأموال وأدرت عليه الأموال فإنه يزكي الأموال دون الأعيان. فلو كان للإنسان بقالة أو محل تجاري وفيه من العدد والمتاع ما يكلف عشرات الألوف، وقد عرض في هذا المحل شيئا للبيع، إلا أن اعتبار المحل من حيث الآلات الموجودة فيه كالثلاجات والحافظات ونحوها تكلف عشرات الألوف، لا نلزمه بزكاة الحافظات ولا الثلاجات، وإنما تكون الزكاة فيما يعرض للتجارة أصلا. وعلى هذا فقولهم حق مخصوص في شيء مخصوص، الشيء المخصوص هي الأموال الزكوية التي فرض الله عز وجل ودلت نصوص الكتاب والسنة أو أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الزكاة فيها، حق مخصوص في مال مخصوص على وجه مخصوص عند بعض العلماء. إذا قال على وجه مخصوص شمل القيود التي ذكرناها بعد، فالوجه المخصوص يشمل الزمان، فلا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول فيما يشترط فيه حولان الحول، ويشمل ذلك النقدين وكذلك السائمة بهيمة الأنعام وعروض التجارة. أما بالنسبة للأموال، أما بالنسبة للخارج من الأرض من الزروع والثمار، فزكاته تجب يوم حصاده ولا يشترط فيه حولان الحول. وقولهم رحمهم الله بنية مخصوصة، المراد بها نية التقرب لله عز وجل بأداء الفريضة، فينوي التقرب لله عز وجل، فلا ينوي ذلك رياء ولا سمعة، ويكون ناويا فرضه الذي وجب الله عليه، لأن الصدقات منها ما هو واجب ومنها ما هو نفل، والنية تميز الفرض عن النفل. فإذا نوى في صدقته للمسكين أنها عن الزكاة أجزأت، وإن نواها صدقة نافلة لم تجزي عن زكاته الواجبة. فرض الله الزكاة وأجمع العلماء رحمهم الله عز وجل على وجوبها، وأنها ركن من أركان الإسلام، والأصل في وجوبها دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذلك في أكثر من موضع من القرآن. وكذلك قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأمر سبحانه وتعالى أن يؤخذ المال، أن تؤخذ الصدقة من المال. وقال سبحانه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والمراد بالحق المعلوم الزكاة، وذلك في قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله من أئمة التفسير. ودلت السنة على هذه الفرضية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا. ودل قوله بني الإسلام على خمس على أن الزكاة من أركان الإسلام وفرائضه الواجبة اللازمة. وصحت عنه عليه الصلاة والسلام النصوص الكثيرة التي أمر فيها بأداء الصدقة وبعث فيها السعاة من أجل أن يأخذوا الأموال صدقة من أصحابها. وكذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث العديدة بيان أنواع الزكاة ومقادير الزكاة، وهذا كله دليل من السنة يدل على فرضيتها ولزومها. وأجمع العلماء رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على فرضية الزكاة، ولذلك قاتل الصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه من أنكر هذه الفرضية، فقتاله لأهل الردة لأنهم أنكروا فرضية الزكاة وامتنعوا من أدائها فكذبوا نص القرآن، ومن كذب نص القرآن أو رد القرآن فقد كفر إذا قامت عليه حجة بيانه الحجة واستدانت له. قال: فلما توفي عليه الصلاة والسلام قال المرتدون: إن الله عز وجل أمرنا أن ندفع الزكاة إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنون قوله تعالى خذ من أموالهم، فوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد توفي أو مات الذي أمرنا أن ندفع الزكاة إليه وامتنعوا من دفعها، فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه وقال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية قال: إن كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم أو أهلك دونه. وكذلك قال في بعض الرواية عنه في السير: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. فدل على أن العلة في استباحته لدمائهم كفرهم، وأن ردتهم مبنية على جحدهم لفرضية الزكاة وليس لمطلق الامتناع. والزكاة لا شك أنها نعمة من الله عز وجل على المزكي وعلى من يأخذها وعلى المجتمع بأسره، فهي تكافل اجتماعي فيه المصالح العظيمة للأفراد والجماعات. فمن أدى الزكاة فإنها تطهر قلبه من الشح والبخل، وتسمو به من حب المال إلى التضحية والإيثار، فتولد في النفس معاني الكمال، وتسمو بها إلى طاعة ذي العزة والجلال، ويصبح العبد أكثر عبودية لله حينما يعطي الشيء الذي أحبه مؤثرا مرضاة الله على ما يحبه في نفسه. ولذلك قال العلماء: سميت صدقة من الصدق لأن صاحبها يصدق في حبه لله عز وجل. فالمال فتنت القلوب بحبه، وهو الشهوة التي تسال من أجلها الدماء وتقطع والعياذ بالله من أجلها الأرحام، ويستطيع الإنسان أن يضحي بأعز الأشياء عنده من أجل الحصول على المال. ونظرا لذلك جعلها الله عز وجل، أي جعل الزكاة امتحانا واختبارا للعبد في صدق عبوديته لله سبحانه. فإذا نظر إلى نفسه أنه يكدح ويتعب في جمع هذا المال عاما كاملا ويوفر ذلك المال على نفسه مع العناء والتعب وشدة الإعياء والنصب من السفر والتجارة والتعرض للأخطار، ثم يأخذه ويعطيه للمسكين دون أن يتعب المسكين في تحصيله، فلا يمكنه أن يفعل ذلك إلا بإيمان كامل وصدق في عبوديته لله عز وجل. ولذلك قال الله: خذ من أموالهم صدقة، فوصفها بكونها صدقة لأن صاحبها صدق في عبوديته لله عز وجل. ومن فضائل هذه الفريضة العظيمة أن الإنسان ربما قتله الشح والبخل، فلا يزال الشح والبخل بالإنسان حتى يقتل نفسه والعياذ بالله. وكما أن السمو بالنفس إلى المعالي درجات، كذلك التقصير في الكمالات دركات. فمن بخل على الناس إذا ابتدأ بخله على الناس المحتاجين تعرض للبخل على أهله وذويه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أن يبخل حتى على نفسه ويقتر على نفسه، ولذلك تجد البخيل حرم نفسه ماله حتى في شدة المرض والعياذ بالله تجده لا يستطيع أن يعالج نفسه خشية أن ينفق ذلك المال والعياذ بالله. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن رجلا استولى البخل على قلبه حتى كان من أبخل الناس في الإنفاق وضيع حقوق أهله وولده، فلما حضرته الوفاة أصبح يأكل المال وكان من الذهب أصبح يدفع قطع الذهب إلى أحشائه حتى هلك والعياذ بالله، أي أنه أحس أن هذا المال قد تعب عليه ولا يريد أن يعطيه إلى أحد حتى والعياذ بالله فقد رشده وصوابه، فأصبح يقذف به إلى جوفه نارا عليه نسأل الله السلامة والعافية يكتفي بها ويعذب. المقصود أن البخل والشح داء عظيم، فالله عز وجل طهر نفوس المؤمنين وأولياءه الصالحين من هذا البلاء فخاطبهم وأوجب عليهم دفع الأموال التي فرضها عليهم وامتحنهم بأدائها إلى المستحقين. ومن فوائد الزكاة وفضائلها العظيمة أن فيها الرحمة، والله عز وجل جعل الرحمة مفتاحا لكل خير، فالعبد إذا رحم أخاه المسلم فإن الله يفتح له أبواب الرحمة كما قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وقال الراحمون يرحمهم الله، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا نظر الإنسان إلى وقت وجوب الزكاة يخرج بها الغني إلى الضعفاء والفقراء ويسأل العلماء من الذين تدفع لهم الزكاة، فيقال له تدفع الزكاة إلى كل فقير ومسكين وغارم، أصبح يفتش عن الناس ويسأل عن الناس فتنكشف له حوائج الناس وتنكشف له أسرار الناس، فيحس بعظيم نعمة الله عليه وجليل فضله وجليل منته لديه، فيحمد الله على العافية ويحس بنعمة الله عز وجل العظيمة، حتى كان بعض العلماء يقول إنه يستحب استحبابا مؤكدا على الغني الغني أن يكون هو الذي يتولى صرف الزكاة. ولذلك تجد الغني الذي يذهب بنفسه ويتفقد الفقراء والضعفاء ويؤدي زكاة نفسه بنفسه تجده يختلف عن الغني الذي يفوض ذلك إلى غيره وفي كل خير، ولكن الذي يذهب ويؤدي الزكاة للضعفاء والفقراء تنكشف له أمور الناس، فلربما زاد عن الزكاة وضحى أكثر من الزكاة، لأنه إذا اشتكى إليه المكروب كربته والمفجوع فاجعته وما نزل به من مصيبة وحل به من كربة رق له قلبه، وهذا قد يجعله يضحي بأكثر من القدر الواجب عليه. ومن فضائل الزكاة وفوائدها أنها تنشر المحبة بين الناس، فإن الأغنياء إذا رحموا الضعفاء وأعطوا إليهم حقوقهم التي أوجب الله عز وجل أحبهم الفقراء ودعوا لهم بالبركة في أموالهم ودعوا لهم البركة في أرزاقهم، وتعاطف الناس وتكاتفوا وتآلفوا، فالله جعل المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فهي تحقق هذه المعاني الإيمانية في الأخوة الإسلامية. ومن فضائل الزكاة وفوائدها العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يضع بها البركة في المال، فإن الزكاة والصدقة لا ينقص بها مال أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما نقصت صدقة من مال، فمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه يرجو بها رحمة ربه فإن الله عز وجل يبارك له في ماله ويحفظ له ذلك المال من المصائب والكوارث. ولذلك تجد المسلمين والأغنياء والأثرياء الذين حفظوا حق الله عز وجل في أموالهم تجد أموالهم في حفظ من الله عز وجل وتجد البركة في ذلك المال، فهذه فائدة عظيمة يجدها الإنسان في ماله إذا أدى زكاته. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ما أمر إلا بخير الدين والدنيا والآخرة، ولم ينهى سبحانه إلا عما فيه شر في الدين أو الدنيا أو الآخرة أو في كل. الله يعلم والعباد لا يعلمون، سبحانه وتعالى رب العالمين. مسائل الزكاة مفرعة على نوعين من النصوص هما الأصل في الأحكام. النوع الأول ما ورد في كتاب الله عز وجل من الآيات التي بيّنت أنواع الأموال التي تجب زكاتها، وكذلك الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة. والنوع الثاني نصوص السنة وأحاديث السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي وردت تنقسم إلى قسمين، قسم منها من السنة القولية وقسم منها من السنة الفعلية. وحديثنا الذي معنا حديث معاذ رضي الله عنه، واعتبر من السنة القولية، وقد اشتمل هذا الحديث على فرضية الزكاة، وكذلك بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرضية تصرف للفقراء، وأنها تكون في البلد والموضع الذي فيه المال. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فجعلها في الموضع نفسه. كذلك أيضا اشتمل الحديث على بيان كيفية استخراج الزكاة من المال، وذلك بأخذ الوسط الذي لا اعتداء فيه ولا شطق، فيأخذ الساعي الوسط من المال، فلا يأخذ الجيد والكريم فيؤذي صاحب المال، ولا يأخذ الرديء فيضيع حق الفقير والمسكين. والإسلام وسط ودين عدل، لا يظلم هذا ولا يظلم هذا. فنظرا لاشتمال هذا الحديث الشريف على هذه الجملة من المسائل والأحكام من الزكاة، اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الزكاة، ثم صدر به كتاب الزكاة لاشتماله على فرضية الزكاة. ومن عادة العلماء أنهم يعتنون ببيان حكم العبادة عند أول بيان أحكامها، لأن أول ما يسأل عنه ما حكم الزكاة، هل هي فرض أو مستحب. فالحكم هو المصدر والذي يبتدأ به في الأحاديث والمسائل. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اختار عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل رسولا منه، واصطفاه واجتباه من بين صحابته. وكانت في معاذ رضي الله عنه جملة من الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة التي أهلته بفضل الله عز وجل لهذا المقام العظيم. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه كان أحد القلائل الذين حفظوا القرآن، فلم تنزل آية إلا وعاها قلبه رضي الله عنه وأرضاه. فكان من حفاظ الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إمام قومه في الصلاة كما تقدم معنا في باب الإمامة. وكان رضي الله عنه مع حفظه للقرآن من أعلم الصحابة بحلاله وحرامه وشرعته ونظامه، فيعد معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن أئمة الفتوى الذين تحملوا عبء الفتوى في أزمنة الخلفاء الراشدين، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبسه في المدينة من أجل أن يستشيره في المسائل، وهذه منقبة عظيمة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في الحديث أنه يحشر العلماء يوم القيامة وهو مقدم عليهم برمية حجر، رفعة لمقامه وعلوا لشأنه رضي الله عنه وأرضاه. وختم الله له بخاتمة السعداء، فمات شهيدا بالطاعون، فإنه قد بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الشهادة بالطاعون، فقال اللهم اجعل لي ولآل بيتي منه أوفر حظ ونصيب إن كان يرضيك ذلك، فلم يبقى أحد من آله إلا وأصابه الطاعون، وفجع رضي الله عنه بزوجتيه فتوفيتا قبل أن يموت رضي الله عنه مطعونا. ووقعت هذه الحادثة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل وفاته بعدة أشهر اختاره عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وأرسله هو وأبا موسى رضي الله عنهما، وكان أبو موسى رضي الله عنه لليمن الأعلى، ومعاذ رضي الله عنه لليمن الأسفل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر، وأن يتشاور وأن يجتمع ولا يختلف. وخرج معهما النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه يودعه ويشيعه، وهذه منقبة عظيمة من مناقبه رضي الله عنه، وهي تدل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وجميل معاشرته لأصحابه، فقد كان في مرتبة الكمال. فخرج يودعه، حتى روى أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا أبدا، ولعلك أن تمر على بيتي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكاد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من الخروج، كل ذلك لكي يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في آخر حياته، وحرصا على حفظ الدين لهذه الأمة بتعلم الشرائع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فما كان منه إلا أن يرضى بذلك وأن يسلم أمره لله، وقد تفطر قلبه حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الكلمات الطيبات المباركات من آخر ما سمعه معاذ رضي الله عنه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر عهده رضي الله عنه وأرضاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. واختار عليه الصلاة والسلام لوصية الوداع والفراق دوامع الإسلام، فإذا به عليه الصلاة والسلام المعلم الكامل في تعليمه، والموجه الذي ربى أمته وأصحابه على أكمل ما تكون التربية وأجمل وأجل ما يكون التعليم، إذا به يختار جوامع الدين وجوامع الإسلام، ويرسم المنهج الواضح المعالم للداعية في كلمات قليلة تحمل المعاني الجليلة. ولذلك عظم العلماء رحمهم الله هذا الحديث، واعتبروه من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. فقوله عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما أهل كتاب يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي على الداعية إلى الله والعالم والمربي والمعلم أن يكون على علم وخلفية بطبيعة الناس الذين يريد تعليمهم ويريد توجيههم وتربيتهم ودلالتهم على الخير. فإذا كان على علم بأحوالهم وعلم بما هم عليه، فإن ذلك يمكنه من وضع الدواء على الداء ومعرفة مكان البلاء بعد توفيق الله عز وجل له. فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فبين له نوعية المدعو، وأنه ليس بجاهل، وإنما هم ممن عندهم علم ورثوه من الكتاب، وإن كانت كتبهم قد بدلت وغيرت. وفي هذا دليل على مشروعية تسمية اليهود والنصارى بأهل الكتاب، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه جعل لكل شيء قدره وحقه، فلم يجعل الكفار كلهم بمرتبة سواء، وإنما هو العدل سبحانه الذي لم يظلم عباده، حتى إن الكفار من أهل الكتاب جعلهم صنفا معينا، لهم أحكامهم التي تخصهم، ونصت نصوص الكتاب والسنة على هذه التسمية، فوصفوا بهذا الوصف لأن لهم دينا سماويا، فهم يجتمعون معنا في بعض القواسم المشتركة من كونهم يعترفون بوجود الإله من حيث الأصل، وكذلك بالكتب وبالرسل من حيث الأصل، وإن كانوا قد جاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى إلى الشرك بالغلو في أنبيائهم إلى غير ذلك مما وقعوا فيه من تحريف الشرائع وتبديل الأديان. لكنه عليه الصلاة والسلام قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي قوما من أهل الكتاب، فليكن، أي إذا أتيتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في هذا دليل على أنه ينبغي أن يبتدئ الداعية إلى الله بالعقيدة وتصحيح إيمان الناس والدعوة إلى سلامة اعتقادهم من الشرك وعبادة غير الله عز وجل، وهذا هو الأصل العظيم الذي عليه مدار الدين كله. فالشرائع كلها والرسل كلها ما بعثت ولا أرسلت ولا أنزلت الكتب إلا من أجل هذه الكلمة العظيمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد. ولذلك قال في الرواية الأخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، والمراد بذلك إفراده سبحانه في العبادة، فلا يعبد مع الله غيره، فلا يستغاث بغيره، ولا يستجار بما سواه. وأراد بذلك عليه الصلاة والسلام نقل النصارى من الغلو في المسيح ابن مريم وقولهم فيه بالزور والبهتان، إنه ابن الله عز وجل وأنه ثالث ثلاثة، وكذلك اليهود يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين قالوا إن عزيرا هو ابن الله، وغيره مما قالوه من الكفر والبهتان. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة قائمة على هذين الأمرين: أن يوحد الله سبحانه وتعالى، فشهادة التوحيد كما قدمنا شرحها غير مرة قائمة على النفي والإثبات، فقول لا إله نفي، إلا الله إثبات، وهذا هو أول أمر في القرآن وأول نهي. فأول شيء أمر الله به في القرآن قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا الإثبات. وأول نهي نهى الله عنه في القرآن عن الشرك فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فسورة البقرة التي هي ثاني سورة في كتاب الله في صفحتها الثانية التي يستفتح الإنسان بها قراءتها يجد هذا الأمر أول ما صدر به في كتاب الله من أوامر القرآن كلها، وكذلك يجد هذا النهي، فنهي عن عبادة غير الله وأمر بإفراد الله بالعبادة. فلا يستقيم أن يقول لا إله إلا الله ويعتقد ألوهية الله سبحانه وتعالى ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، فلا بد من أن يبرأ من عبادة غير الله وأن يثبت الحق لله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرنا مقام النفي والإثبات الذي قام عليه التوحيد. ولذلك قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا إثبات، ولا تشركوا به نفي، فنفى سبحانه وتعالى الشرك ونهى عنه وأثبت التوحيد الخالص اعبدوا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقال ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات. فلا بد من مجموع الأمرين، لا بد للمسلم من تحقيق هذين الأصلين. وأما شهادة أن محمد رسول الله فتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وزجر، وأن لا يعبد سبحانه إلا بما شرع. فمن أراد أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق بجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام من عند ربه، وكذلك أيضا يطيعه في جميع ما أمره به عليه الصلاة والسلام، ويجتنب كل ما نهاه عنه، ولا يتقرب ولا يتعبد لله عز وجل إلا بشيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فعل هذه الأمور فقد شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم محبة، وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة بنبوته وشهادة برسالته، وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة من كان على يقين بصدقه وكان على التزام كامل تام بأمره ونهيه وزجره. فإذا سمعه عليه الصلاة والسلام وسمع حديثه عليه الصلاة والسلام يأمر يأتمر، وإذا سمع حديثه عليه الصلاة والسلام ينهى ينكف وينزجر، ثم إذا أراد أن يفعل أي عبادة يعتقد أنها طاعة لله عز وجل سأل هل هي مما شرعه الله عز وجل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يشرعه؟ فأي قربة يريد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يعرضها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله عز وجل الهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، أي إذا اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتديتم، ومن اهتدى فقد حقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها. فليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهي ولا بالتمني ولا بالقول والدعوة ما لم يحقق ذلك العمل وما لم يكن مصلوبا بالتزام كامل بسنته مبني على علم صحيح بهديه عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن ترى محب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبع له كامل الاتباع وجدته مصدقا بما جاء به عاملا بأمره ونهيه صلوات الله وسلامه عليه، لا يعبد ولا يقوم بعبادة إلا إذا علم فعله عليه الصلاة والسلام لها أو دعوته إليها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام وهو إقام الصلاة، وهذه الصلوات 50 في العدد و50 في الثواب والأجر. من حفظها وحافظ عليها وأتم حقوقها وأداها في أوقاتها بخشوعها تامة أركانها وشرائطها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن أداها على أتم الوجوه وأكملها صعدت إلى السماء وعليها نور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله وتقول حفظك الله كما حفظتني. ولذلك جعل الله عز وجل القائمين بها في حفظ من الفحشاء والمنكر والسوء والشر، فهي الصلة بين العبد وربه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها خير عمل يقوم به العبد. فبعد الاعتقاد فالاعتقاد متعلق بالقلوب، وما عدا أعمال القلوب ليس هناك أفضل ولا أحب إلى الله سبحانه من إقامة هذه الفريضة. قال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فالصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، فإن صلحت فإنه لما سواها أصلح، وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهي 5 صلوات في العدد و50 في الأجر كما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الإسراء. وها قوله عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل على فرضية الصلوات، وهذا بإجماع العلماء وأنها ركن من أركان الإسلام وقد تقدم بيان ذلك. وفيه دليل على أن هذه الصلوات 5، واحتج به جمهور العلماء على أنه لا يجب على المسلم غير الصلوات 5، فبنوا على ذلك أن الوتر ليس بواجب وأنه مستحب، لأنه لو كان واجبا لكانت الصلوات 6 ولم تكن 5، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها 5. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى قال لنبيه هي 5 وهن 50 ما يبدل القول لدي، فجعلها الله عز وجل 5 لا يبدل القول فيها، فدل على أنها محكمة وأنه لا يجب على المسلم أن يؤدي صلاة غيرها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه أن أعرابيا سأله عن الصلوات التي فرضها الله، فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات. فقال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل على أن الواجب والخمس الفرائض التي هي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي إنهم أطاعوك وقاموا بالصلاة وأدوها على وجهها والتزموا بها فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. قوله افترض بمعنى أوجب، ففيه دليل على أن الزكاة واجبة، وقد تقدم أن الله افترض عليهم صدقة، وفيه مشروعية تسمية الزكاة الواجبة بالصدقة. وقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قوله تؤخذ من أغنيائهم على الوصف الغالب، وإلا قد يملك قدر النصاب من ليس بغني حقيقة، خاصة عند غلاء الأسعار فإنه ليس بغني، لكن الوصف الغالب أن الأموال تكون عند الأغنياء. وقوله عليه الصلاة والسلام فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قوله فقرائهم فيه دليل على أن الزكاة تصرف في موضعها، ولذلك لم يقل له فإذا أخذتها من أغنيائهم فارددها إلي أو ائتني بها أو اجلبها إلي، فأخذ منه جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يجب صرف الزكاة في موضعها. وهذا القول لا شك أنه أحوط الأقوال، حتى قال بعض أهل العلم إنه قل أن تجد بلدا أو موضعا تصرف زكاته فيه إلا ويكون ذلك غناء للمسلمين في أقطارهم وأمصارهم، لأن الله جعل غنى الفقراء بما يوجد من الأغنياء من زكاة في أموال الأغنياء في بلدهم. وقوله عليه الصلاة والسلام فترد على فقرائهم، الفقير هو الذي لا يجد الكفاية وهو أشد حالا من المسكين، وفرق بينه وبين المسكين على أصح قول العلماء أن الفقير قد لا يجد شيئا أصلا، وأما المسكين فإنه لا يجد حدود الكفاية. فالفقير أشد حالا من المسكين، فهو الذي لا يجد قوته ولا يجد طعمته، أو يجد القوت الذي لا يسد رمقه ولا يكفيه لعيشه، فهذا هو الفقير. وأما بالنسبة للمسكين فإنه لا يصل إلى تمام الكفاية. وقال بعض العلماء إن المسكين أصبح حالا من الفقير لقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، فوصفهم بكونهم مساكين مع كونهم مالكين لدخل يدر عليهم. ففي هذا دليل على أن الزكاة يجوز صرفها بصنف واحد من أصناف الزكاة، لأنه لم يقل فتؤخذ من أغنيائهم فترد على الأصناف الثمانية منهم، وإنما قال فترد على فقرائهم، والفقراء صنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية التي سيأتي بيانها. وإذا ثبت هذا فمعناه أنه يجوز للمسلم أن يأخذ زكاة ماله كلها ويدفعها لمسكين واحد، ويجوز أن يأخذ زكاة ماله كلها ويدفعها لمديون واحد، كرجل عليه زكاة 1000 ريال ووجد مديونا يحتاج لسداد دينه في سكنه أو إيجار شقته، وركبه الدين بسبب قيمة المسكن وإيجار المسكن، وعليه دين 1000 ريال، فأعطاه 1000 التي هي زكاته، فإن ذلك يجزيه. وهذا هو أصح قول العلماء رحمهم الله ومذهب الجمهور أنه يجوز صرف الزكاة بصنف واحد من أصناف الثمانية، وأنه لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية ولا يشترط قسم الزكاة بينها، لكن السؤال، لو كان عند الإنسان مال ويمكن أن يأخذ هذا المال ويفرقه على 10 مساكين، فإن فرقه على 10 فإن كل من هؤلاء 10 لا يجد سدادا، وإنما يجد الرفق بيسر، لأن المال سيكون قليلا إذا قسم بينهم. وأما إذا دفع لواحد منهم فإنه يكون كفاية تامة لدينه. فهل الأفضل أن يصرف الزكاة ويقسطها على 10 ويفرقها عليهم، أم أن الأفضل أن يعطيها لواحد يكفيه كفاية تامة؟ اختار جمع من العلماء رحمهم الله صرفها لواحد لما فيه من الكفاية التامة، قالوا وهذا أفضل لأنه يوجب تفريج الكرب من كل وجه، بخلاف ما إذا جعل لكل واحد منهم ما لا يبلغ حد كفايته. وقال بعض العلماء بل تفريقها أفضل، وذلك لأنه يشمل أغلب الأعداد أو أغلب الناس وأكبر عدد ممن هم محتاجون إلى هذه الصدقة وهم من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام وإياك فإياك وكرائم أموالهم. قوله إياك يعني السند، وكرائم جمع كريمة، وكريم المال أفضله وأحسنه وأجوده، كالسمين من الإبل، وكذلك الصحيح إذا كان هناك إبل مريضة وإبل صحيحة فالكريم الصحيح منها، وإذا كان هناك غنم هزيلة وغنم سمينة فالكريم منها السمين، وإذا كان الذكر والأنثى فكريم المال الأنثى، لأن الأنثى تنتج وتتكاثر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ كريم المال. ويدخل في الكريم الربة، وهي وكذلك الربة التي هي حديثة العهد بالولادة لأن ولدها يحتاج إليها. قوله إياك وكرائم أموالهم، أي خذ من الوسط من المال. وفي هذا دليل على أنه يجب على الساعي إذا أراد أن يأخذ زكاة المال ألا يأخذ من الجيد الأعلى وألا يأخذ من الرديء الأسفل، لأنه إذا أخذ من الجيد الأعلى أضر بصاحب المال، وإذا أخذ من الرديء الأسفل أضر بحق الفقراء، لأن الزكاة ستصرف إليهم. وبناء على ذلك هناك مسائل تستثنى، فإذا كانت الإبل كلها جيدة وكلها كريمة يأخذ منها ثم يأخذ من أوسط الكريم، فلو كانت كلها سمينة وكلها جيدة وكلها في أحسن وأجمل وأكمل ما تكون عليه الإبل نظر إلى صفات الجودة، فإذا كان أجودها 100 وأوسط الجيد 90 وأدنى الجيد 80 أخذ من 90 وأخذ عدل الزكاة من قدر 90، فيأخذ الشاة الواجبة بقيمة 90 ولا يجاوز إلى أجود الجيد ولا ينزل إلى أردأ الجيد، فيأخذ من أوسط الجيد. ولو كانت كلها رديئة، كأن يمر على رجل عنده 100 من الغنم كلها مريضة أو كلها هزيلة، فإنه ينظر إلى الهزال الموجود في الغنم فلا يأخذ من أردأ الهزيل ولا يأخذ من أجيد الهزيل، فهناك هزيل يمسك نفسه وفيه القوة، وهناك هزيل قد سقط من شدة الهزال، فينظر إلى الأوسط منها. فإذا كان جيد الهزيل 40 وأوسطه 30 وأردأه 20 أخذ بقيمة 30، فينظر إلى أوسط الرديء ثم يأخذ من الإناث، لأن الشرع في بهيمة الأنعام يأخذ من الإناث مع أنها كريمة بورود النص بذلك، إلا إذا كان عنده 100 من الإبل كلها ذكور كفحول من الإبل كلها فحول، فحين يأخذ بعدلها من الذكور. وكذلك قال بعض العلماء إذا كان عنده شياه، إذا كان عنده شياه كلها فحول وعنده 40 رأسا منها فإنه يأخذ فحلا واحدا، مع أن الأصل يوجب أن يأخذ الأنثى وهذا أحب لبيت المال وأحب للمساكين، ولكن تستثنى هذه الصور من قوله عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم. قوله عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، هذه الكلمة العظيمة ختم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته هذا الصحابي الجليل، لأن كل عامل إذا فوض إليه أمر من أمور المسلمين ونيطت به مسؤولية من مسؤولياتهم فإنه أحوج ما يكون وأفقر ما يكون إلى أن يخوف بالله عز وجل من الضعيف. فكل من تولى ولاية من ولايات المسلمين فإن أحوج ما يكون إليه من النصيحة أن يذكر الضعيف. ولذلك دخل بعض أئمة السلف على بعض الخلفاء وقال يا أمير المؤمنين إنه كان بأرض فيها كفار وكان عظيمهم قد أصابه الصمم في أذنيه، فجلس يبكي ودخل عليه أهل بلده يعزونه، فقال لهم لا تظنون أني أبكي أني فقدت سمعي، ولكني أبكي أنني لا أسمع صياح المظلوم. فلما قال ذلك قال ولكن بقي لي بصري فمر الناس ألا يلبس الثوب الأحمر إلا مظلوم. فأصبح يخرج وينظر إلى الناس حتى ينصفهم، لأن أحوج من يحتاج إلى أن يوقف إليه المظلوم. ولذلك كل من تولى ولاية فإنه يحتاج ويفتقر أن يذكر بالمظلومين. فالإنسان إذا وكل إليه أمر في عمله أو وظيفته ينظر إلى أضعف من ولاه الله أمره ويجعله نصب عينيه يعطيه حقه كامل. فقال اتق دعوة المظلوم. لما قال اتق دعوة المظلوم من أبلغ ما تكون الموعظة وأجمع ما تكون الوصية، لأنه جاءه بختام ما بآخر ما يصل إليه المظلوم إذا ضاقت عليه السبل كلها أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال له اتق دعوة المظلوم، وهذا يدل على عدة أمور مترتبة على بعضها. معناه ابتعد عن المظالم وابتعد عن أسبابها وابتعد عن كل شيء يقربك منها. اتقي عبر بهذه الكلمة وهذا الفعل الذي يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يجعل بينه وبين ما يوصى بتركه وقاية، وكأنه شيء فيه ضرر وفيه بلاء عظيم عليه. واتق دعوة المظلوم. وقوله دعوة المظلوم، المظلوم هو الذي أخذ حقه بدون وجه حق، أخذ حقه أي الذي له. فلا يوصف الإنسان بكونه مظلوما إذا أخذ الشيء الذي ليس له. وقولنا بغير حق أن يؤخذ حقه هذا الشرط الأول، وثانيا أن يكون ذلك الأخذ بغير حق. فلو أخذ حقه حق منه بحق، كأن يكون مثلا لشخص عنده ألف فامتنع من سدادها فأخذت الألف منه قوة بالقوة، فهذا ليس بظلم وإنما هو إحقاق للحق. فالمظلوم هو الذي أخذ منه حقه بدون حق وبدون وجه حق، فهذا هو المظلوم. ويكون حقه إما معنويا وإما حسيا. فالحقوق المعنوية كالأعراض كسبه وشتمه وانتهاك عرضه وأذيته والطعن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا باتقاء دعوة المظلوم، وجاءت هذه الجملة مجملة في الحديث حيث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع الظلم ولا صفته، وقد بينت نصوص الكتاب والسنة حقيقة المظالم وبينت حدودها وأنها تكون في الحسيات والمعنويات. فالظلم المعنوي يكون بالكلام كأن يطعن في أخيه المسلم بدون وجه حق، وذلك على مراتب وبعضها أعظم من بعض. فالطعن في عقيدته وإيمانه أعظم من الطعن في خلقه، والطعن في استقامته وديانته أعظم من الطعن فيه في البخل وفي شجاعته، كأن يقال فلان جبان أو فلان خائف أو نحو ذلك. فكما أن الطاعات تتفاوت درجاتها كذلك المعاصي دركات تتفاوت والعياذ بالله ذنوبها وخطيئاتها. فالظلم المعنوي يكون بالطعن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الغيبة: إن لم يكن فيه يا رسول، قال: إن لم يكن فيه فقد بهته، يعني ظلمته. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم، أي اتق الظلم، وهذا يجعله في حجاب ووقاية من دعوة المظلوم عليه، ويشمل ذلك الظلم المعنوي والظلم الحسي. والظلم الحسي أخذ الأموال كاغتصاب الأراضي ونحوها، وكذلك حرمان الإنسان من حقوقه التي فرض الله أداءها إليه. وإذا كان الظلم على ولي لله وعبد صالح فإنه أعظم من ظلم عامة الناس. ولذلك الوقيعة في أهل العلم وصالح الناس كحملة كتاب الله عز وجل، وبهتانهم وظلمهم وانتقاصهم واحتقارهم، لأن الله فرض على العباد تقديرهم، ولذلك أمر بتقديمهم في أشرف المواطن وأحبها إليه. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا أخرهم الناس فقد ظلموهم. فالظلم سواء كان حسيا أو معنويا ينبغي اتقاؤه والبعد عنه. وقد يكون الإنسان ظالما بنفسه، وقد يكون معينا على الظلم، وقد يكون راضيا بالظلم، وكله من الظلم. فيكون فاعلا للظلم إذا ظلم بنفسه، ويكون راضيا بالظلم عند استماعه للبهتان، وكذلك عدم إنكاره، فهذا يعتبر من الرضا بالظلم. وكذلك أيضا قد يكون سببا في الظلم بالدلالة عليه والتحريش به ونحن ذلك، كله من أسباب المظالم والإغراء به. فالمسلم مطالب أن يتقي هذه المظالم كلها، وأن يبتعد عن الظلم سواء كان بالسبب أو يكون بالمباشرة، فيجعل بينه وبين عذاب الله وسخطه وقايا. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقوله عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم، دل على مشروعية الدعاء على الظالم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعوة مستجابة وأنها عند الله بمكان، ولذلك حذر منها صالح أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وبين هذا أن الرجل ولو كان من أصلح عباد الله فإذا ظلم زلت قدمه، وأن الله سبحانه وتعالى سينتقم منه بقدر ظلمه. ففيه دليل على مشروعية الدعاء على الظالم، وعلى ذلك إجماع السلف رحمهم الله. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم دعوا على من ظلم، فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه كذب عليه رجل فقال لعمر واشتكاه إلى عمر، وقال: أما وقد سألتنا عن عمر، فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية. فكانت بهتانا عظيما على سعد، وهو الصحابي الجليل الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. فلما قال هذه الكلمة رفع سعد كفه إلى الله شاكيا متظلما، وقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فبلغ أكثر من 100 عام وقد كف بصره والعياذ بالله، يتغزل النساء فتقول له المرأة: ألا تتق الله وأنت شيخ ثان؟ فيقول: رجل شقي أصابته دعوة الرجل الصالح، وظلمته امرأة في أرضه رضي الله عنه وأرضاه بالعقيق، فادعت أنها تملكها وأن تملك بئرها وأن البئر لها وأن سعدا قد غصبها البئر، فقال: اللهم إن كنت تعلم أنها كاذبة فاللهم أعني بصرها واجعله قبرا لها، فعني بصرها، فجاءت تتحسس يوما حاجة من حوائجها فسقطت في بئرها وماتت. فالمقصود أن دعوة المظلوم عظيمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم. وجاء في الحديث أنها ترفع، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فمن اشتكى إلى الله عز وجل فإن الله يسمع الشكوى، والله تعالى هو منتهى كل شكوى، وهو الذي يسمع كل نجوى. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله إني لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلام خولة تشتكي زوجها، فسمعها الله من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فالأخبر سبحانه أنه يسمع دعوة المظلوم، وأنه يسمع شكايته، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وإذا كان قد حذر هذا الصحابي الجليل الذي جمع الله له بين العلم والعمل، ففيه دليل على أن الإنسان إذا ظلم ولو كان من الصالحين فإنه سينال شؤم مظلمته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا وأن يسلم منا، وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا، وأن يعيذنا من دعوة المظلومين ومن بغي الباغين، إنه ولينا وهو رب العالمين، والله تعالى أعلم.